مجرور معارض بفكرة المعنى في الإضافة. نعم. المثال اقرأ منها مرة ثانية. ادرك أبو أخيك. ضرب أبو أخيك. اي طيب اخي مضاف وكفر اليه. نعم. مجرور وكفر شيء صغير وكفر من نعرف مضاف اليه في محل جر. طيب مضاف اليه مضاف اليه زين. اخاك اخاك او اخاك ضرب أبو أخيك أخاك. أخاك شيخ من أرض لا لا أخاك شيخ من أرض لا لا أخاك شيخ من أرض لا لا أخاك شيخ من أرض لا لا. أخا مضاف؟ نعم. أخاك؟ نعم. أجل تصل المين وعلى فضل مجرور على رسل يمكن جر كل الضمائر ما في جر بل كل المبنيات ما تكون مجرورة. المبني لا يقال مجرور ولا مرفوع ولا مرفوع يقال مبني في محل. نعم. كل الضمائر وكل المبنيات. أخاك أخا مضاف أخاك مضاف إليه. طيب مجرور أخا مضاف إليه على أخاك من على في محل سبحان الله أخا مضاف الكاف مضاف إليه كيف تكون محل نصب مضاف إليه؟ محل جر مضاف إليه. طيب في محل جر تمرن على الإعراب يا عبد القادر تمرن على الإعراب أنت الظاهر عندك علم لكن ما عندك إعراب. يلا اللي بعده حرف ما قام القوم إلا فرس. تميمية ولا قرشية؟ ها أحسنت تمام وليدها قرشية. ما قام القوم إلا فرسا يتعين نعم. لماذا؟ لأنه منقطع. أحسنت أعرف ما نافية. نعم قام فعل ناضي مبني على نعم القوم فاعل ناضي مبني على نعم إلا حدث ابن فرسا مستدعى منقطع منصوب على وزن في خطه الرقابه. طيب هل بعرف تميمية يا امين؟ تميمية اي نعم. يجوز الوجهان فيها. ها يجوز الوجهان. ماذا تقول؟ ما قام القوم الا فرسا او الا فرس. اعرفها الثاني فرس. نعم لا نافيه. نعم قام فعل ماضي مبني على الفتح القوم فعل مرفوع بالضم الظاهر على اخره الا اداه استثناء الا فرس اداه استثناء ايش؟ اداه استثناء ملغاه فرس بدل عن القوم نعم وعلى طرح الضم الظاهر على اخره. احسنت يلا حسين كان البرد فارسا كان فين ناسف يرفع المبتدا انت بخبر البرد اسم كان مرفوعا مرفوع بايش مرفوع بكان مرفوع بايش مرفوع بكان بكان طيب معنى مترفع الضم بالا نعم فارسا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة

نعم. نعم. نعم. بسم الله. في وين المضاف؟ إذا كان اسم جلالة مضافا فأين المضاف؟ اسم مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه. نعم. الرحمن الرحيم هذا واحد الرحمن لا يا أخي أنت الآن تقرأ كل صلاة مفروضة وش تقول؟ أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم؟ بالكف. إذن أعرف عنه بالكف. سلام. سفل إيش؟ أحسنت. الرحمن صفة لفظ الجلال. هون يا رجال الله فيك. ما تعرفون الناس المتأخر ناس. يلا. الرحيم. أحسنت. يلا محمد. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. كل فعل امر لازم يأبى اللفظ. يأبى اللفظ. اللفظ كلوا بضم اللام لا انه مقاس. مبين على الله. كلوا. نعم. نعم. على محمد كم مرتبه عندنا لا شو هذا سعر عمر مبني على حسن نوع كم نعم والواو مبني الواو مبني على الضم نعم نعم ايش لا لا لا لا لا فعل مضارع مجزوم بحرف النون بايش مجزوم بايش مجزوم مجزوم بلا نعم وعلى مجزوم بحرف النون والواو نعم احسن بعده ما اعرف كلمة

نعم. علامة الجر يخفف مظاهرة في آخر. تمام. الأخ قام القوم ما عدا زيدا أو زيد نحرة أنت حاضر ولا محرف؟ ما عرفتها. طيب الأخ حاضر ولا محرف؟ متقن؟ يلا. قام القوم ما عدا زيدا أو ما عدا زيد؟ زيدا. طيب وجوبا ولا يجوز ما عدا زيد؟ شلون يا جماعة؟ ها؟ لا يجوز. إذا جاءت ما ما يجوز. إذا جاءت ما ما يجوز إلا أن تكون منصوبة. اعرف ما عدا زيدا. جاء القوم ما عدا زيدا. السكون مبني على الضم مبني على الفتح. كيف؟ إيه؟ أهل السكون ما أنكرناها. يلا نشوف بسرعة الفتح. متأكد؟ طيب صحيح. شجاء الهمز مفتوح. طيب القوم طيب ما عدا زيدا؟ لا. سلام. يلا سلمان كمل. اي ما الحاله؟ لا وقال ما اصبر يا اخي. لا سلمان ما هو هي وش ما ما في استتار ما خل الفاعل ما وصلنا الى اهلها فيها. اي اي هي ما عدا زيدا. سلام. هذا عبد القادر ها؟ أين؟ ما مصدرية؟ ها؟ عدا؟ عدا؟ لا نعم نعم ما عدا زيدا مبني الماضي مبني مبني على فتح مبني على فتح. تأمل والفتح ما عدا زيدا هو يبني على السكون إلا مع ضمير رفع. لا يبني الماضي على السكون إلا مع ضمير رفع المتحرك. سمعتم يا جماعة؟ الماضي ما يمكن يبني على السكون إلا مع ضمير رفع المتحرك مثل ضربته. هذا أمين هذا مقدر عليه الألف. نعم يلا يا سلمان كمل. منع من ظهورها نعم. والفاعل قام القوم ما عدا مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم زيدا نعم نعم تمام. اللي بعده خلا زيد خلا زيد خلا فعل ماضي نعم فعل ماضي مبني على الحذف مشاكله مش اخر اذا مبني على لا يا اخي فتح ماذا ما اخر الالف فتحه مقدره على اخر اذا كان الفعل الماضي اخر الف فهو مبني على فتح مقدر على اخر طيب فهمتم القاعده الان اذا كان الفعل ماضيا آخره ألف فهو مبني على فتح مقدر على آخره على الألف من عم ظهوره طيب زيد وعن طرف يغنى ظاهرة في آخره هل هذا من باب الاستثناء أو من باب الفعل والفاعل أين أحسن قام القوم غير الفرس ولا غيره ولا غيري غيره ها غير الفرس ولا يجوز غيره ولا غيري الثاني ما تجوز على لغة كلمة مين قام القوم غير زيد ها؟ عندنا الآن قام القوم ما في أشكال بالرفع غير أو غير أو غيري غير غير بالتفق العرب وغير على التنين وغيري خطأ على كل لغات صح أعرفها على النص قام فعل ماضي مبني على الفتح قام فعل مفعول مبني على الفتح غير الاستثناء وهو مضاف والقوم كم العناء ثلاثة استثناء بس ما سوى غير استثناء وهو مضاف والفرق أحسن طيب يلا خالد طيب يجوز قام القوم غير زيد على لغة من قام القوم غير زيد غير الفرس غير على لغة سمين عند بني سمين يجوز قام القوم غير الفرس يجوز على لغة بني سمين شلون يا جماعة؟ الله يخليك. درسناكم. لا يعرف باب الاستثناء. قام القوم غير الفرس على لغة بني سمين. غير الفرس على لغة سمين. نعم. ها؟ يعني لما شفت المتوقف كنت غير صحيح؟ آه ليش؟ لماذا؟ لأن يجوز بين غير وغير. لا استنى يعني جهة التحديد. لا أنا أقول قام القوم غير زيد قام القوم غير زيد كذا. لو جين يجوز؟ لا خصص الله أنا ترى أريد فرق. قام القوم غير الفرس قام القوم غير الفرس يجوز وجهين يجوز وجهين متفقون على هذا اتفقتم على الخطأ هذا يمكن أول إجماع غير معصوم طيب يا أخواني إذا صار الكلام تاما موجبا إذا كان كلام تاما موجبا وش الواجب فيه؟ باتفاق العرب باتفاق العرب سواء منقطع ولا منقطع